هنا أحلى مكان في الدنيا دي، وما شفتش زيه في يوم. فيكي سر غريب يا بلادي، فيكي سحر ما هوش مفهوم. انتي سر الروح جوايا، وجمالك ماله مثيل. بدر وباصص في مرايا، حلوة في كل التفاصيل. أنا منك وانتي مني، أنا كلي لبلادي. صدق اللي في يوم قال عنها، ده جمالها مفيش بعديه. ودي بلدي ومين يجريها، دي تاريخ للناس معروف. ولا قبلها ولا بعديها، وقوية في أي ظروف. أنا منك وانتي مني، أنا كلي لبلادي. عشانهم بنبني ونطور في كل مكان على أرض مصر، ومعاهم وبيهم بنبني مستقبل جديد. سيتي إيدج